يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى على سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم أشرح لك صدرك ووضعنا الذي أنقض ظهرك وصلى لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر فإذا فرغت فانصر وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. الفاتحة.